قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع تفسير بعض الآيات من سورة الحج مطلعها قول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أنه يجوز لمن ظلم أن ينتصر بقدر مظلمته، وقد وعده الله إذا انتصر بقدر مظلمته أنه إذا بغي عليه بعد ذلك أنه سينصره. قالت على ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، أي وعده الله سبحانه وتعالى أنه سينصره إذا بغي عليه. ففي الآية جواز الاقتصاص ممن ظلم، ولكن هذا الاقتصاص بقدر المظلمة، ونحوه في التنزيل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكذلك من المعنى قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا لم يسرف في القتل فإن الله سينصره، والإسراف في القتل ذكر العلماء له صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يقتل غير قاتله، الصورة الثانية أن يقتل الاثنين بالواحد وأحدهما بريء، الصورة الثالثة أن يمثل بالمقتول. فما دام اتقى هذه فإن الله ناصره. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الأولى أنه أبيح لمن ظلم أن ينتصر بقدر مظلمته ولا يتجاوزها. إذا قال لك شخص يا ابن كذا، قلت له أنت ابن 60 كذا، تجاوزت ب59، تجاوزت في السباب. وقد قال تعالى أيضا في هذا الباب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جاز له الجهر بالسوء من القول، كأن يقول فلان ظالم ظلمني، فلان ظلمني، أو يدعو على من ظلم بقدر المظلم. فهذه هي الفائدة الأولى. واستل منها بعض العلماء فائدة ثانية، وهي فائدة عظيمة وذكرها ابن القيم رحمه الله. حاصلها إذا كان الله سبحانه وتعالى وعد المظلوم الذي انتصر بقدر مظلمته، وعد المظلوم الذي انتصر بقدر مظلمته أنه إن بغي عليه سينصره، فما ظنك بالمظلوم الذي عفا؟ فإن الله سبحانه أشد نصرا له من من اقتص بمظلمته. فإذا كنت أنا مثلا ظلمت فانتصرت بقدر مظلمتي، ثم بغي علي وعدني الله أنه سينصرني، فما ظنك بشخص بغي عليه وقال حسبي الله ونعم الوكيل وما انتصر بقدر المظلمة؟ من انتصر بقدر المظلمة فإن الوعد له من باب الأولى بالنصر أشد، والله تعالى أعلى وعدا. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه وإن أبيح الانتصار ممن ظلم ففي الآية إرشاد إلى العفو، إرشاد إلى العفو بقوله تعالى إن الله لعفو غفور، أيعفو واغفر، فإن الله عفو غفور. وحاصل هذه الفائدة تلخيصا أنك يا عبد الله وإن كان لك أن تنتصر بقدر المظلمة إلا أن عفوك أفضل، عفوك أفضل من انتصارك بقدر المظلمة. وإن انتصرت بقدر المظلمة فلا تثريب عليك. ودل على هذا الأصل، دلت عليه أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، فمن كتاب الله سبحانه وتعالى أدلة أخرى في هذا الصدد، كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا عهد قصاص، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كله عدل. ولكن قال تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني إن عفوت عن من فعل بك شيئا من المذكورات فيغفر لك ويكفر عنك من ذنوبك قدر عفوك، فمن تصدق به فهو كفارة له. وأسرع من ذلك في التنزيل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى أيضا قبلها ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا سبيل للومهم ولا لتعذيبهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكذلك في التنزيل ما قد سمعتموه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فله أن يجهر، وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا شيئا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فإرشاد إلى العفو مع أنه يباح لك أن تجوع على من ظلمك، لكن العفو أفضل. وهذا المعنى متكرر في الكتاب العزيز، ومنه أخذ العلماء في تفسير قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص والإحسان العفو، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العدل أمر الله به وأرشد إلى ما هو أفضل هو العفو. وهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القرآن كله حسن، لكن هذا عفو وهذا فضل، أنت مخير، لك أن تقتص ولك أن تعفو، خيرك ربك فاخترت الأفضل، لأن الله خيرني بين أمرين، أمر يختاره أولو العزم العزيمة وهو العفو، واختيار آخر لمن له حق أن يقتص. فالله سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا أنا استمعت إلى كلام ربي وأن الله أرشدني أو أباح لي القصاص لكن أرشدني إلى العفو فاخترت العفو واخترت الأحسن، أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. المثلية هنا متحققة مطلوبة لا تزيد، وإن كانت مطلوبة ليس بمعنى مطلوبة يجب أن تفعلها، إنما إن أردت القصاص فالقصاص بمثل ما عوقبت. قال تعالى إن الله لعفو غفور، العفو من أسماء الله الغفور من أسماء الله، والفرق بينهما العفو المحو، يعني عفوت على الشيء أو عن شيء محوته. ومنه قول أهل الجاهلية الذين كانوا لا يرون الاعتمار في الأشهر الحرم، إذا برئ الدبر، يعني شفي ظهر الناقة التي حملتنا للحج وعفى الأثر، محي أثر الدواب الراجعة من الحج ودخل سفر، حلت العمرة لمن اعتمر، كذا كان قائلهم يقول. إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر، لأنهم لا يرون جواز الاعتمار في الأشهر في الأشهر الحرم، كذا كان منهم من يرى ذلك. فالشاهد من ذلك أن العفو المحو، أما المغفرة الستر، ومنه قيل للمغفر الذي يلبس على الرؤوس مغفر، لماذا قيل عنه مغفر؟ لأنه يغطي الرأس كالخوذة التي على الرأس، قيل للمغفر مغفر الذي يغطي على الرأس. قال تعالى في كتابه ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ما دام العفو من أسماء الله الغفور من أسماء الله فلنا أن ندعو بها، يا عفو اعفو عني، يا غفور اغفر لي. إذ الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كذا قال الله تعالى. قال سبحان ذلك الذي ذكرناه بأن الله يولج الليل في النهار، يولج يدخل الليل في النهار فيأخذ الليل جزءا من وقت النهار، أي يطول الليل على حساب النهار، ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وأن الله سميع بصير أيضا من أسماء الله السميع ومن أسمائه البصير، ولكن سمعه ليس كسمع خلقه وبصره ليس كبصر خلقه. أنا وأنت نسمع من قرب إذا نادانا، أما شخص يناديني من بعيد من بعد 10 كيلو لا أسمع. أنا وأنت نسمع إذا تكلم شخص واحد أمامنا، أما إذا تكلم 3 في آن واحد شوش علينا لم يميز، إذا تكلم 100 في وقت واحد شوش علينا ولا نميز. لكن ربنا سبحانه إذا تكلم الخلق كلهم إنسهم وجنهم كبيرهم وصغيرهم ملائكتهم ودوابهم حيتانهم ووحوشهم كل الخلق تكلموا في وقت واحد وسألوا ربهم ما يريدون سمعهم الله جميعا سمعهم الله جميعا فسمعوه إذن ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا أنا أرى من أمامي لا أرى من خلفي إذا نظرت أمامي لم أرى من عن يميني ولم أرى من فوقي نظري له قدرة إلى أمد إذا تجاوزها لا يستطيع أن يرى لكن ربنا يرى الخلق كلهم يرى ما قرب وما بعد يرى ما في بطن الصخور وفي قاع البحار كما يرى من على قمم الجبال وفي السماوات يرى الخلق كلهم ظاهرهم وباطنهم فربنا يرى ويسمع لكن ليس كسمعنا وليس كبصرنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير ذلك بأن الله هو الحق هو الحق فليس ثم إله حق سواه فكل شيء ما خلا الله باطل ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل كلمة تكلم بها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زعم شخص أنه إله لا يلبس ويزول هذا الذي زعم أنه إله ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ومبطل وكلامه باطل ما هي إلا سنون يسيرة وإذا به يلقى جيفة على شاطئ البحر وهكذا غيره وهكذا غيره قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق ومن معاني ذلك بأن الله هو الحق ما فسر في الحديث أنت الحق قولك حق ولقاؤك حق والجنة يعني التي وعدت بها وخلقتها حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق الحق من أسماء الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل الذي لا بقاء له ولا ثبات وأن الله هو العلي الكبير فالله هو الكبير ظهرت في هذه الآونة اصطلاحات تداولها كثير من الناس فيما بينهم واحد ينادي الثاني يقول له يا كبير يا كبير يا كبير اصطلاح ما علم زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يتخاطبون به فالكبير هو الله وإن كان ثم التماس من ناحية اللغة لكن لا نحب أن نلتمس شيئا من ناحية اللغة لإحداث شيء لم يكن موجودا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكبير هو الله هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى وأن الله هو العلي الكبير العلي بكل ما تقتضيه كلمة العلي علي علي المكان علي القدر علي في كل ما بكل ما تقتضيه كلمة العلي العلي الكبير ثم قال تعالى يذكرنا بنعمه وبالدلالات على وحدانيته وقدرته ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر هنا على حقيقتها في الرؤية بالبصر وإلا فكلمة ألم ترى تحتمل احتمالات. أحيانا تأتي ألم ترى بمعنى ألم تعلم، كما قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحن ما رأيناه. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، نحن ما رأينا ذلك. لكن ألم ترى بمعنى ألم تعلم أحيانا، إلى ألم ترى بعين قلبك. وأحيانا ترى تأتي كلمة ألم ترى ويعنى بها رؤية البصر. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، أي بعد أن كانت يابسة هامدة. إن الله لطيف خبير، خبير بالعباد إذا أغاثهم سبحانه وتعالى. إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، أي يتصرف فيهما كيف يشاء، وهي أعني الأشياء التي بين السماء التي في السماوات وفي الأرض ملك لله سبحانه، يفعل بها ما يريد، يقضي فيها بما يشاء. فإذا فكرت وتدبرت أنه ثم ملك، عفوا ثم ملك، ملك مستوى على العرش هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه مستوى على العرش، وعلمت شيئا عن عظمة العرش وحملة العرش، وأن هذا الملك الكريم ملك قوي غالب على أمره، عزيز مجيد، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهو مستوي على العرش يأمر وينهى، الأمر أمره والقول قوله والنهي ما نهى عنه، يفعل ما يريد، أمره نافذ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، خزائن كل شيء بيديه، منتهى الأمور كلها إليه، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا أيقنت بهذا فلماذا تغفل عن سؤاله، ولماذا تغفل عن دعائه، لماذا تغفل عن الاسترزاق منه وعن طلب الهداية منه؟ فهو ملك لا يضل ولا ينسى، كما قال موسى عليه السلام وعلمه عند ربي في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينام، فلن يحتاج إلى أن تطرق عليه بابا كي يفتح لك أو كي تنقذه من النوم، لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفض ويرفع، وفي ذات الوقت ما قدرناه حق قدره. إذا أيقنت بذلك، أيقنت بأن الرحمن على العرش استوى، وأن ملكوت كل شيء بيديه، وأنه فعال لما يريد، وأنه يحبك كولي من أوليائه، كعبد من عباده المطيعين له، فلماذا تخشى الناس؟ لماذا ترهبهم؟ هم أضعف أضعف أضعف من أن ترهبهم، هم يحتاجون إلى الله، هم يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، كبيرهم وصغيرهم على السواء. فإذا علينا بالالتجاء إلى الله في كل شيء، في كل عسير فسيسره الله سبحانه وتعالى، من كل ضيقة سيجعل الله لنا منها مخرجا إذا رجوناه ودعوناه واستجبنا لأمره، يهدينا لأحسن الطرق وأحسن المسالك، ونحن بجهلنا وغبائنا نعصيه ونختار لأنفسنا السيء ونختار لأنفسنا المكروه. وهو كما قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وهو أيضا يدعونا ليستجيب لنا يهدينا سبل السلام. ولكن نحن بجهلنا وغبائنا ننحرف عن طريق الحق والصواب إلى طريق الغي والضلال عياذا بالله، فنستلهمه الصواب سبحانه ونستهديه ونسأله عفوه ومغفرته. فلنوقن أيها الإخوة أن الرحمن على العرش استوى، وأنه ثم ملك يقضي بما يريد، فعال لما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. إذا أمر فأمره نافذ، إذا قضى فقضاؤه نافذ. فلا نغفل عن هذه الحقيقة أبدا، لا نغفل عنها طرفة عين. إذا غفلنا عنها ضعنا، واستهوتنا الشياطين حيرتنا في الأرض. فعلينا أن نلجأ إلى الله في كل الملمات، وستطمئن ويهدأ بالك ما دمت تدعو الله، وما كنت تعلم أن الله يرى ويعلم حالك، يعلم ما ألم بك وما نزل بك، ويطمئنك ويطمئنك. وكما قال الله لرسوله: لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. فلا نغفل عن هذا الأصل الأصيل، فربنا سبحانه وتعالى معنا ويرعانا ويحفظنا. وأخشى ما نخشاه، وأعظم ما نخشاه، ذنوبنا التي تدمر علينا حياتنا، والتي تسبب غضب ربنا علينا. فنعوذ بالله، نعوذ بمعافاته من عقوبتنا، ونعوذ به منه سبحانه وتعالى، نعوذ برضاه من سخطه. قال تعالى في كتابه: له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني. ليس برب فقير أبدا، ليس بإله فقير، تعالى الله عن ذلك، بل هو الغني الحميد الذي يحمد على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، يا بني آدم سخر الله لكم ما في الأرض تستمتعون به وتصلون به إلى مرضات ربكم، وبه تقوم أمور دنياكم. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، والفلك أي وسخر الفلك تجري في البحر بأمره. فكل شيء في الحياة الدنيا مسخر، السحاب مسخر لا يمشي ولا يتوقف إلا بإذن الله، الشمس مسخرة بتسخير الله لها، النجوم مسخرات، الرياح مسخرات، الفلك مسخر، كل شيء في الدنيا مسخر. ألم تروا قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وبعدها تسمعون: يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي. وأيضا نسمع: يا جبال أوبي معه، والطير وألمنا له الحديد. يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي شيء أعظم من هذا؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تلك النار المحرقة قدرتها على الإحراق بإذن الله، وإلا لو أراد الله لها أن تتحول إلى برد وسلام تحولت إلى برد وإلى سلام. فكل شيء يجري في هذه الحياة الدنيا يجري بمقدار. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك السفن العظيمة الهائلة تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. فإذا قالوا لنا بأجهزة إرصادهم إن كوكبا في الاتجاه إلى الأرض سيدمره، قلوبنا مطمئنة أنه لن يحصل دمار إلا إذا أراد الله. فالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض هو الله، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. أحياكم الحياة الأولى بخروجكم من بطون الأمهات، ثم يميتكم إذا انتهت الآجال، ثم يحييكم ليوم القيامة. إن الإنسان لكفور أي جحود. نعم الإنسان كفور، كفور في تكذيبه لربه، وجحود كذلك لنعم الله تعالى عليه. فالكفور من معانيها الجحود، الجحود. إن الإنسان لكفور، كفور بوحدانية ربه وبقدرة ربه، وكفور بنعم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قيل المنسك موطن العبادة، وقيل المنسك العيد. على أي حال هو مكان العبادة وموطن العبادة. استدل به على أن الأعياد إنما شرعها الله ولم يشرعها البشر، إن الأعياد من المناسك. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، إلى موطنا للعبادة، إلى موطنا للذبح، إلى زمنا للعبادة، إلى زمنا للذبح. الأنساك التي يتنسك بها يتعبد بها إلى الله. فالذي شرع الأعياد هو الله سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نشرع أعيادا. إن الله أبدلكم خيرا منه يعني من عيد اليهود الفطرة والأضحى. قال سبحانه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمر، لا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ادعو إلى ربك، هذا المطلب، أن تدعو إلى ربك، لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى ملك أو إلى وزير. الأصل أنك تدعو إلى ربك وإلى كل ما يقرب الناس من ربه. ادعو الناس إلى طريق الله، حببهم في الله سبحانه، حببهم في الطريق الموصل إلى جنته ومرضاتك ليسلكوه. زين طريق الإيمان للناس، بين لهم محاسن أوامر الله، وبين لهم خطر محادثة الله وخطر مشاققة الله. فزينوا الطرق الموصلة إلى مرضات الله، ورغبوا الناس في سلوكها حتى لو بأموالكم. زينوا للناس الطرق الموصلة إلى الله كي يسلكوها. إذا شرعت في شرع في شريعتنا سهم للمؤلفة قلوبهم لتحبيب الناس في طريق الله سبحانه ولحثهم على سلوكه. قال تعالى: وادعوا إلى ربك، وادعوا إلى ربك، كما قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. قوله تعالى إنك لعلى هدى مستقيم تثبيت من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: وادعوا إلى ربك حث لنا، لأننا أتباع الرسول وبه نأتسي، حث لنا على الدعوة إلى الله سبحانه. وفي الآية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي الآية الأخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تصل أدعو إلى ربك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلى المسلم الحريص على الخيرات أن يبذل من وقته وقتا لامتثال الآية، ومن جهده جهدا، ومن ماله مالا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وادعو إلى ربك، قوله إنك لعلى هدى مستقيم، ألم يكن النبي يعلم أنه على هدى مستقيم؟ يعلم أنه على هدى مستقيم، ولكن النفس المؤمنة تحتاج أيضا إلى تثبيت. إن الشخص منا قد يدعو إلى الله سبحانه ولكن في الطريق يمل لكثرة من كذبوه، فيبتدي: ماذا يكذبون؟ ماذا فعلت؟ هل أنا أدعوهم إلى خطأ؟ فيحتاج إلى تثبيت. إذا أتاه شخص من الصالحين قال: بارك الله فيك، توكل على الله، أنت على خير والحمد لله، تدعو الناس إلى ماذا؟ تدعوهم إلى العفاف، تدعوهم إلى الصلاة، توكل على الله، شد الله أزرك، أعزك الله، استمر. هذه الكلمات يقوي الله بها الإيمان. ولذلك فإن الله قال لرسوله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، توكل على الله إنك على الحق المبين. ويقول له: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين. هذه الكلمات والمثبتات يحتاج إليها المسلم والمؤمن في دعوته إلى الله، يحتاج إلى كلمات طيبة تشد من عضله وتقوي ساعده في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. امشي سددك الله، أنت موفق مبارك والحمد لله، لا تدعو إلى باطل، أنت تدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله. ماذا تعلم؟ تعلم القرآن، تعلم السنة، امضي قدما والله ناصرك. هذه الكلمات لها أسس كبيرة وكثيرة في كتاب الله عز وجل. قال الله لنبيه: إنك لعلى هدى مستقيم، إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك لا تسترسل معهم في جدال، لا تستنزف جهدك في جدال، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل. الله يعلم بنا وإياكم، ويعلم بي، الله أعلم بما تعملون. فليس كل مجادل نفرغ له وقتا، ليس كل مجادل نستنزف معه جهدا أبدا، على قدر المقامات. إن رأينا جدلا ومراء ابتعدنا عنه أشد الابتعاد. إن جادلوك فهو منهج في الجدل، ما جوابهم إذا جادلوني؟ فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يجعل لنا ولكم العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.